ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلما كان الطلاق أمرا واقعا بين الناس، وكثير من الناس أو أكثرهم لا يفقه أحكامه ويطلقه على غير بصيرة، رأيت أن يكون أن تكون المحاضرة هذه الليلة فيما موضوع الطلاق وبيان المشروع والممنوع والمباح والتفصيل في ذلك، حتى يكون المؤمن على بصيرة، وحتى يحذر ما نهى الله عنه، فإن الطلاق المتاع به البلوى، ويحصل به بعض الأحيان مصائب عظيمة، تفريق بين الرجل وأهله، مضرة الأولاد، مضرة النساء، مضرة المطلق، والله جل وعلا أباح الطلاق إذا توافرت أسبابه ومباح، لأن الإنسان قد لا تلائمه المرأة فيحتاج إلى غيرها، فجعل الله له فرجا بالطلاق، وهي كذلك قد لا تلائم معه ولا يحصل مودة، فأباح الله لها المخالعة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأباح الطلاق فطلقوهن لعدتهن. قال: الطلاق مرتان، فالمقصود أن الطلاق هو تخريط المرأة، إطلاق سراحها، وله أحكام خمسة: المباح والمستحب والمكروه والمحرم والواجب، تدخل أحكام الخمسة، يدخله أيضا صحة والبطلان، فجميع الأحكام توجد في الطلاق، فيجب أن يكون المؤمن على بينة على بصيرة، حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، وحتى لا يقع منه ما يضره. وكذلك المرأة تكون على بصيرة في ذلك، حتى لا تفعل ما لا ينبغي وما يسبب الفرقة بغير حق. وجاء في هذا الباب آيات كثيرات، منها قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، الآية. منها قوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتصحيح بإحسان، الآية. منها قوله جل وعلا: إذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحون بهم بإحسان ولا تمسكون المرأة لتعتدوا، ولا فإن طلقها يعني الثالثة لا تحلهم حتى تنكح زوجا غيره، ولو المطلقات يتربصن بها ثلاثة قروء. ففي طلاق عدة آيات، وهو مثل ما تقدم تشمله الأحكام الخمسة: إباحة وكراهة، التحريم والوجوب والاستحباب، والصحة والبطلان أيضا. فيباح للحاجة، إذا احتاج الزوج إلى الطلاق يباح، دعت المصلحة لذلك يباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحال الله الطلاق، وبعض الحلال إلى الله الطلاق. وحديث جيد صحيح بين الرسول أنه أحلال ليس بحرام ولكنه مبغوض إلى الله، يعني تركه أولى مهما أمكن، لأن طلاق فرقة والاجتماع على الخير التعاون أولى، إلا إذا اقتضت المصلحة الفرع كما قال الله سبحانه وإن يتفرق يغني الله كل ذي سعة، إذا دعت مصلحة الفرقة فالفرقة هي راحة للجميع، وإن يتفرق يغني الله كل ذي سعة وكان الله واسعا حكيما. فإذا دعت الحاجة إلى طلاق لأن المرأة لم تلائمه ورأى أن بقاها معه غير مناسب فله يطلقها طلقة واحدة فينزل على الطلق. كثير من الناس عند كل طلاق يطلق بالثلاث، هذا لا يجوز، طلاق الشرعي واحد بس طلقة واحدة. حتى يتمكن من الرجعة إذا أراد، قد تندم فيراجعها، قد يندمه فيراجع، قد يتوسط بينهما من يتوسط فيراجع، فالسنة طلقة واحدة. إذا دعت الحاجة إلى الطلاق يكون المرأة لم تلائمه أو فلم يلائمها طلبت منها الفراق يباح له طلقة واحدة حتى لا يندم أو تندم فيه أو يندمان جميعا، يكون في الساعة. وله الرجعة بقوله سبحانه وبعولتهن الحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لما نهى الطلاق الرجعي والمطلقات وتربصن بهم ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، ولا يحلون أن يكتون ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ثم قال الطلاق مرتان فإمساك المعروف أو تسريح بإحسان، إما إمساك طيب يحسن إليها ويطيب عشرتها ويقوم بالواجب ولا يؤذي ولا يضر ولا يظلم، أو تسريح بإحسان صدقها بدون مضرة بدون إيذاء. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا، لا يؤذيها حتى تعطيه المال، لا لا يجوز له، إذا ما نسبته لا يؤذيها، يطلقها طاقة واحدة وحل كل يعطي دون الله من سعته. أما أن يؤذيها ويظلمها حتى تفتدي حتى تعطيه المال هذا لا يجوز. ولهذا قال سبحانه ولا تأخذوا مما آتيتم شيئا. فإذا لم تناسبه طلقها طلقة واحدة ومهرها لها ما استحل من فرجها جميع ما أعطاها يكون لها إذا كان قد دخل بها قد وطئها. وليس له أن يظلمها حتى تقول طلقني وأعطيك مالك، لا ليس له ذلك، عليه يتقي الله. لهذا قال سبحانه ولا تأخذوا مما آتيتم شيئا. قال تعالى ولا تعضلهن يذهب بعض ما آتيتم إلا أن يتنح شيء بين، ليس له عضلها حتى تعطيه المال. المقصود أن الواجب عليه العدل والرحمة وعدم الظلم. بعض الأزواج قد يؤذيها ويظلمها حتى تعطيه المهر حتى تهتدي، وهذا لا يجوز إلا أن يخاف أن لا يغفرن الله، فإن خفتم أن لا يغفرن فلا جناح عليهما في مسألة. إذا كل واحد يخاف من ألا يقوم بالواجب ولم تحصل الملائمة واتفق عن تراضي من غير ظلم عن تراضي ما تعطيه حقه يطلقها لا بأس من دون ظلم. قال يا فلان أنا ما يعني ما أشوف المقال معك مناسب وأخشى أن لا أقوم بالواجب ما أحصل في قلبها له محبة تقضى واتفقت معه على أن تعطيه المهر أو بعضه ووافق فلا بأس. جاءت امرأة ثابت بن قيس أنصاري رضي الله عنه قالت يا رسول الله إني لا أطيق البقاء مع فلان مع ثابت وإني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أتردون عن حديقته؟ كان قد أصدقها بستانا. قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت اقبل الحديقة وطلقها فطلقها لأنها ذكرت أنها ما تطيقه بغضا وأنها تخشى ألا تقوم بحقه وأن تظلم نفسها. فأمره النبي يقبل مهره وأن يطلقها طلقة. وهذا معنى قوله وإذا تفرقا يغن الله كل من سعته. ومعنى قوله إلا يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدوا به. إذا خافا ألا يحصل الوئام والمحبة والتعاون على الخير فلا بأس بالفرقة إما بطاقة واحدة على غير المال وله الرجعة وإما بمال منها المهر أو بعضه ويطلق ويكون طلاقا بائن ليس في رجعة. إذا كان بعوض ليس في رجعة إلا بعقد جديد من رضاها. إذا كانت طلقة واحدة ما قبلها طلقة لأنها إذا سلمت المال بلكت نفسها وصار الفرقة لازمة. فإن رجع أحب الرجوع فلا بأس بعقد جديد إذا كانت المخادعة ليست آخر الثلاث. والمقصود من هذا أن الطلاق مباح إذا دعت الحاجة إليه ولو بالمال ولو بالمخادعة من الزوجة. المهر أو بعضه اختلف العلماء في الأكثر هل يطلب أكثر أم لا. والأولى أن لا يطلب أكثر أن يكتفي بمهرها فقط الذي أعطاها ولا يطلب زيادة لأنه يعني يصلى وقال ثابت خذ الحديقة ولا تزد يعني اقبل ما أعطيتها ولا تزدد نطلب زيادة. ينبغي للزوج أن يرضى بالمهر فقط لا يطلب زيادة. المهر وتوابعه هذا عند اتفاقهما على الخلع لأنها لا ترى بقاءها معه ترغب الانفصال. الثاني مكروه. النوع الثاني طلاق مكروه ليس مباح بل مكروه وليس بمحرم. وذلك إذا كان طلاق من غير علة من غير سبب مجرد شهوة ومجرد تساهل يكره التلاعب بالطلاق من غير ما بأس ما دام منها يحبها وليس فيها محذور وليس هناك داع للطلاق يكره الطلاق. لعل الله جعل في بقائهما على الطلاق خير على النكاح خيرا كثيرا. فلا ينبغي الطلاق مع الاستقامة عدم وجود أسباب إن مجرد أنه يريد أن يأخذ غيرها من دون أسباب فيها يكره الطلاق في هذه الحالة لعدم وجود أسباب تقتضيه. الثالث يستحب الطلاق استحباب من أراء المصلحة في دينه أو دنياه، الطلاق استحب له الطلاق من أراء المصلحة في ذلك، وأن بقاها معه غير مناسب، إما لقلة دينها أو لسوء خلقها أو لأسباب اقتضت طلاقها، رأى المصلحة في الطلاق مصلحة شرعية يستحب لها الطلاق طلقة واحدة لا يزيد عليها، لأن قد يندب فيراجع، فإن كان طلقها سابقا طلقها الثانية فقط لا يزيد، هذا هو السنة حتى إذا أراد الرجوع رجع. وهذا في المدخول بها التي قد دخل بها خلا بها ووطئها، أما إذا كانت لم يدخل بها ولم يخلو بها فإنها تبي بالطاقة الأولى لا يحتاج، ليس له رجعة، إذا كانت لم يدخل بها كانت بالأولى بينت صغرى ما تحلها إلا بعقد جديد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا طلقها قبل الدخول بها قبل الخلوة بها طلقة واحدة بانت وعليه المتعة، إذا كان ما فرض لها صلاة ما سمى لها شيء متعها بما تيسر، متعها ب جارية مملوكة بمال معين بكسوة بما يسر الله من المتاع المناسب جبرا لها، لأن الطلاق في كسر، طلاق في كسر وتكبير لها يجورها بالمتعة، الله متعهن، والمتعة الشيء الذي يحصل به جبر الخواطر. قال ابن عباس عليها جارية يعني إذا وجد مماليك يعني أو ما يقوم مقامها يعني متعة حسنة مثل دراهم مناسبة أو كسوة مناسبة على الأقل، أما إن كان سمى مهر لها النصف وطلعها قبل الدخول عقد عليها ثم طلق قبل الدخول بها قبل الخلوة أراد الله أنه تطلقها قبل ذلك إما بسبب منه أو بسبب منها أو بسبب خارجي، المقصود طلقها قبل الدخول، ففي هذه الحالة له النصف لكن سمى لها شيء، لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون الآية. فإذا كان طلقها قبل مسيس يعني قبل أن يطأها قبل الخلوة بها من الخلوة بمنزلة المسيس كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، فإذا كان قد وطئها أو خلا بها فلها المهر كله، إذا طلقها لها المهر كله، لكن إذا كان ما خلا بها ولا نفسها يكون له النصف، نصف النهر، كان أعطاها مهر 10,000 ترد عليه 5، أعطاها 100,000 ترد عليه 50 النصف. النوع الرابع الواجب، طلاق الواجب، وهذا في حق المولي الذي يحلف لما يطاع زوجته أو يحرر لما يطاعها، علي الحرام ما أعطاها أو الله ما أعطاها أو يتركها ما يجي معها، هذا يوقف لما 4 أشهر يوقف، إما يطلق وإما أن يطاع إذا طلبت المرأة ذلك. من قول الله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا همولي همولي الحالف والآلة إن حلف. فإذا قال والله لا أطاؤها أو علي الحرام ما أطاؤها أو ما أشبه ذلك يمهل أربعة أشهر، يمهل أربعة أشهر. فإذا مرت الأربعة يوقف إذا طلبت المرأة ذلك، كانت أما يطلقني ولا جامعني يحسن العشرة. فإذا قالت ذلك يوقف، فيقال إما أن تطلق وإما أن تطأ ترجع إلى معاشرة زوجك بالمعروف. أنت ليس لك الظلم، المضارة ليس لا ضر، هذا ظلم. حتى لو ما حلف لو ما آلى تجنبها مضارة لها توقف، يوقف إذا طلبت ذلك. فإما يطأ وإما يطلق بعد مضي أربعة أشهر. فإن سمحت ولم تطلب شيئا فلا حاجة، لا يوقف. أو كان به علة، هذا يقال لها العلين مثلا علة، يومها سنة. إن مضت السنة ولم يضع فلها خيار، إن شاءت طلبت الطلاق وإن شاءت سمحت. فإن طلبت وأبى فسخ عليه الحاكم قاضي مدى السنة. وهذا هو العني يمهل سنة الذي يرجى أنه يطال حتى تمر عليه فصول الأربعة، الشتاء والصيف والربيع والخريف. إذا مضت مرت عليه فصول الأربعة ولم يجامع فطلبت الطلاق يطلق، فإن أبى يفسخ ولي الأمر الحاكم. فالطلاق هنا واجب إلا أن تسمح، أن تسمح عنه فلا بأس. والواجب طلقة واحدة، يطلق واحدة فقط وليس له الرجعة، لا يضاره إلا إذا رضيت سمحت فله الرجعة، لأن الطلاق لأن المقصود الفرقة بينهما وإراحتها. فإذا طلقها طلقة واحدة بسبب الإيلاء ثم رجعته له مراجعة، وإلا فليس له مراجعة. الخامس، النوع الخامس المحرم، طلاق المحرم. وهو أنواع، طلاق المحرم أنواع. النوع الأول يطلقها بالثلاث، طالق بالثلاث، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق. لا يجوز هذا، بس منه واحد بس ليس له يطلق بالثلاث. الحالية أن الرسول بلغه رجل طلق امرأته الثلاث فغضب، وقال أي العبد كتاب الله وأين بين أظهركم. قال ابن عمر للذي طلق ثلاث قال عصيت ربك بما أمرك أن يطلق امرأته. لا يطلق ثلاث، الله جعل له فسحة، طلق واحد حتى يكون له فسحة إذا أراد الرجعة. هذا الطيب الثالث محرم، سواء بلفظ واحد أو بألفاظ، ليس له أن يطلق بالثلاث، أصلنا واحدة. وإن طلق اثنتين وقعت يكره هذا أن يطلق اثنتين، طلق واحد تكفي. أما طلق الثلاث محرم ممنوع. فإن أتى بلفظ يحتمل التأكيد، إن قال طالق طالق طالق ونوى واحدة أو ما نوى شيء يجعل واحدة، لأن هذا محتمل. طالق طالق طالق يجعل واحدة. وهكذا إذا قال طالق بالثلاث الصحيح يجعل واحدة، كما ثبت عن عباس رضي الله عنهما قال طلاق كان طلاق الثلاث على عهد المسلم طلاق الثلاث واحدة، إذا طلق بالثلاث لا يفعل له واحد، مثل اللي يقول سبحان الله ثلاثا أو الله أكبر ثلاثا ما يحسب له إلا واحدة. وهكذا قال طالب طالب طالب ما له ولا نوى الثلاث حسب واحدة. أو أراد التأكيد فواحدة، أو قال أنت طالق أو أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق، قصده التأكيد أو الإفهام، ما قصده الثلاث من واحدة على نيته. أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث، أو طلقها في أوقات، طلقها اليوم طلقة بعد الطلقة واللي وراها طلقة، ينوي الثلاث وقع الثلاث. والمشروع أنه لا يطلقها زيادة، واحدة تكفي ثم يراجع، فإن خرج من العدة راجعها بعقد جديد، وإن كان في العدة راجعها دون عقد، راجعت امرأتي أو ردت امرأتي أو ما أشبه ذلك، ما دام في العدة في طلقة واحدة أو طلقتين. أما جمع الثلاث، أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ناوي الثلاث أو ما أو كررها بغنية تقع الثلاث، بخلاف إذا قال طالق طالق طالق، هذا اللفظ يستعمل دائما للتأكيد لا يقع به إلا واحدة، طالق طالق طالق، لا سمع حروف عطف ولا مبتدا، طالق طالق مثل ما يقول زيد زيد زيد أو هذا كذا كذا كذا، يعتبر واحدة، طالق طالق طالق، أو مطلقة مطلقة مطلقة، ولا ليس له نية الثلاث، يعتبر واحدة. ومن أنواع المحرم، من أنواع المحرم الطلاق في الحيض وفي الحائض، المحرم لا يجوز الطلاق في الحيض، لأن الرسول أنكر ابن عمر لما طلق أنكر عليه، نراجعها وأنفكها تطهر ثم طلقها إذا أردت وهي طاهرة. هكذا في النفاس لا يجوز حتى تطهر من الدم، حائض أو نفاس لا يطلق، يمسك لا يطلق. كذلك إذا كانت تخرج معها فيه ليست حامل ولا عائسة ولا صغيرة لا يجوز طلق من ورطة جامعة فيه، إذا كانت ليست حامل ولا عائسة لا يطلق، فالطفل من جامعة فيه، لأن الرسول أنكر ابن عمر ذلك وأمره أن يمسكها حتى يطلق ثم يطلق قبل أن يمس قبل أن يجامع. هذا هو الطلاق الشرعي، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل، هذا الطلاق الشرعي. إما في حال الحمل يقول النبي ابن عمر طلقها طاهرة أو حاملة، أو في طهر ما جامع فيه، هذا الطلاق الشرعي في حالتين، إحداهما في طهر لم يجامع فيه إذا كانت شابة ليست آيسة ولا حامل، أو في حال الحمل، هذا الطلاق الشرعي. أما البدعي المنكر في الحيض والنفاس هو الطهر اللي جامع فيه وهي ليست حبلى ولا آيسة، يكون بدعي يكون منكر. الصواب أنه لا يقع إذا صار يعلم الزوج ذلك، يعلم يذكر لا يجوز على الصحيح، وقال الأكثرون يقع، قال أكثر أهل العلم أنه يقع ينفذ، لأن ابن عمر حسبها طلقها وحيض حسبها طلقة، والقول الصحيح والقول الأقل أنه لا يحسب، لأن غير ليس طلاقا شرعيا فلا يحسب، وبهذا يعرف أن الطلاق الشرعي في حالتين، يطهر من الجامع فيه إذا كانت غير حبلى ولا آيسة، أو في حال الحمل. أما كبيرة الآيسة طلقها متى شاء، إذا حب الطلاق الذي له أسباب، وهكذا الصغيرة التي لم تعظ وليس منها الحمل التي قبل التسع ولم يطاها التي قبل التسع طلقها متى شاء طلقة واحدة فقط، وهكذا التي بالغت تسع فأكثر ولم يطعها طلقها متى شاء أما إذا كان بلغ التسع وقد وطئها وليست حاملا وليست آيسة ليس له طلاقها في هذه الحال حتى تطهر من حيضة أخرى قبل أن يقع قبل أن يطلقها، كما أمر النبي بن عمر بذلك، أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق إذا شاء. فالطلاق الشرعي في حالتين، إما في حال الحمل وإما في حال طهر ليس فيه جماع، إذا كانت ليست عائسة هذا من المصلحة. أما المنكر في ثلاث حالات، في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الذي جامع فيه ولم يتبين حملها، هذه الثلاث لا يطلق فيها، في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الذي جامع فيه ليس له الطلاق، ينكر عليه الطلاق. وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وعملنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، ونوصي الجميع الرجال والنساء، نوصي الجميع بالحذر من المشاكل لا تسبب الطلاق، نوصي بالحلم، الرجل بالحلم والمرأة بالحلم، نوصي الجميع بالحلم وعدم المنازعات، عدم السب والشتم الذي يسبب الطلاق، نوصي الجميع بحل المشاكل بالكلام الطيب لا بالنزاع والمسابة والمضاربة، لا، الواجب على جميع الزوج والزوجة عند الإشكال الحلم والصبر وحل المشاكل بينهما بالطرق الطيبة السليمة بالرفق، لا بالضرب ولا بالسب والشتم، لا منه ولا منها. هذا هو الطريق الذي ينبغي، نوصي الجميع بحل المشاكل الزوجية بالطرق الطيبة بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب بالوعد الحسن. وينبغي أن يعلم أنه يجوز أن يكذب عليها ولها أن تكذب عليه في مصلحتهما حتى يزول الغضب. تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاذ رضي الله عنها إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص بالكذب في ثلاث: الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، يجوز لهما الكذب فيما بينهما، كذب لا يتعداهما ولا يضر غيرهما، فله أن يكذب عليها ليرضيها حتى يزول النزاع، ولها أن تكذب عليه حتى ترضيه حتى يزول النزاع حتى لا يقع الطلاق. كذب يخصهما لا يتعلق بغيرهما ولا يضر غيرهما، كذب خاص بينهما، مثل يقول لها أنا أعطيك كذا، أشتري لك كذا، أفعل كذا اللي يرضيها، أشتري حاجة فلانية، أذهب في البيت هذا اليوم الفلاني، أذهب في المنزه اليوم الفلاني، الساعة فلانية، أعطيت الدراهم الفلانية، أعطيت 1000 ريال، أعطيت 2000، أعطيت 10، يعطيك كلام كلام من يرضيها ولو ما وفى به ولو لم يفي في المستقبل. إذا زال الغضب سامحوا بعدين الوفاء بعدين إن أوفى أو ما أوفى، لكن يرضيها الآن يزيل الإشكال يزيل الفتنة ولو بالكذب. أعطيت كذا اسمحي، أعطيت 10,000، 20,000 كذا، تقول أروح إلى أهلي ما يخالف، أروح إلى الليلة باسر حتى يطفئ الغضب، اشتر كذا، حضر كذا، ذاهب إن شاء الله بالكلام الطيب، ثم بعدما يهدى الغضب يزول المشكل. وهي تقول كذلك، هي لها أن تكذب عليه، تقول سوف ما أخرج أبدا، سمع وطاعة ما أخرج أبدا، سمع وطاعة ما أروح البيت أهلي في اليوم الفلاني، سمع وطاعة ما أفعل هذا، سمع وطاعة أني أحضر الطاعة في وقت فلاني، سمع وطاعة أني أصلح كذا، حتى ولو كذبت حتى يطمئن حتى يهدأ الغضب حتى يزول الإشكال حتى يزول الشيطان. والخلاصة أن له أن يكذب عليها ولها أن تكذب عليه في حدود مصلحتهما لا يتعداهما، بحدود مصلحتهما فقط، لا يكون الكذب يضر غيرهما بل فيما يتعلق بينهما. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.